عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى الآخر. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وعنه رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا كان هو الكافر. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما زال يورد الروايات في هذا الباب الذي عنوانه: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فليس منا. وقد أورد عددا من الأحاديث ورد فيها اللفظ الذي يظهر منه أن من ارتكب ذلك العمل كان كافرا، وهذا تحذير للذين يكفرون المسلمين بغير ذنب اقترفوه يوجب الكفر. والتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم هو على بابه، ويجب على المسلم أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ الذي يصدر من المسلم على أخيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن كذلك رجع عليه. فهذه الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيها تحذير لنا على أن نقول مثل هذا القول، لأن الحكم بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة على مسلم ليس ذلك لأحد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم الله عليه بالكفر حكمنا عليه به، ومن حكم عليه بالفسق حكمنا عليه به، أما من عند أنفسنا فهذا لا يجوز. هذا الحديث نسمع لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ابن عمر روى عنه: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، والمقصود بأخيه هو المسلم، لأن المؤمنون إخوة. فإذا قال لأخيه يا كافر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذه الكلمة لا تذهب هباء، فإن كان الذي قال له كافر فكذلك، وإن لم يكن كافر رجعت عليه، أي على القائل. ومن هنا لا يجوز لإنسان أن يطلق هذه الكلمة على مسلم، لأنه إذا أطلقها عليه ولم يستحقها رجعت عليه. هكذا هذه الروايات التي كررها عن عبد الله بن عمر تدل على هذا، أي التحذير للمسلم أن يكفر أخاه المسلم إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رواية عبد الله بن مسعود التي هي في سياق الرواية الأولى: ليس منا من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه العادة في الجاهلية كانت إذا مات الميت تكون هناك النياحة وتعداد للمحاسن، ثم أيضا يتجاوز الحد إلى شق الجيوب، المرأة تشق جيب درعها وتلطم وجهها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة، عند وفاة القريب، إما الابن أو الزوج أو الأخ، حين ما تأتي المصيبة فالسنة جرت، والتي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نصبر ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن صبر نال الأجر والثواب، ومن تسخط على قدر الله وحكمه لا ينال إلا الوزر، لأن من مات له ميت وضرب وجهه أو شق ثوبه هذا الميت لن يعود، هو مات، وماذا جنيت لم تجني إلا أنك أخذت وزرا على نفسك ولم تسجد شيئا من مصيبتك، لأن المصيبة عادة إذا صبر المسلم عليها استفاد منها الأجر والثواب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم. فالمسلم إذا أصيب بمصيبة علم على أنها من الله عز وجل، فاحتسب ذلك على الله، والله عز وجل يثيبه على ذلك. وإذا أصابته نعمة فيجب عليه أن يشكر، فإذا شكر زاده الله من فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالله عز وجل هو المنعم وهو المقدر. فإذا أصيب المسلم بمصيبة عليه أن يصبر وأن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا الذي كتب عليه لا بد منه، هنا ينال الأجر والثواب الجزيل من الله عز وجل. إذا غير ذلك وتسخط على قدر الله وأمره لا يتحصل من ذلك على شيء، أي لا يعود له ذلك الذي أصيب به، وإنما يحمل نفسه وزرا. ثم نأتي للهو الحديث، ما المقصود منه؟ ليس منا من ضرب الخدود، هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، وإنما أنه لم يتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ويعمل بتوجيهه. ولهذا سيأتينا في رواية أخرى: اثنتان في أمتي هما بهما كفر، يعني لا تزال خصلتان في هذه الأمة هما بهما كفر. ما هو؟ النياحة على الميت والتفاخر بالأحسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه بهما كفر، يعني من الخصال التي كان يعملها الكفار، وأن هذه الخصال ستبقى في المسلمين، وليس المعنى أنها تخرجهم من الإسلام، وإنما المعنى أنها من الكبائر وهي من أعمال أهل الجاهلية ويجب على المسلم أن يجتنبها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي ليس هذا العمل عمل المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وإنما هذه الأعمال من أعمال الجاهلية. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة لا يتسخط، لا يعمل مثل ما يعمل أهل الجاهلية، يشق ثوبه ويلطم وجهه ويدعو بدعوى الجاهلية، وإنما عليه أن يحتسب وأن يصبر وأن يمتثل أمر الله عز وجل حتى يثاب على عمله ذلك.